وعلى هذا الرأي الثاني ما تكون المسألة من باب العطف كما تقدم في التخريج الأول، ما تكون المسألة من باب العطف، لكن على رأي الكسائي أن المسألة من باب العطف وهو معطوف على اسم إن قبل دخولها، وهذا كما قال عنه ابن عقيل في الوجه الأول إنه هو المشهور، إنه هو المشهور، يعني الذين يقولون بالعطف في حالة الرفع ما أمامهم إلا أنه معطوف على اسم إن قبل غلق قبل دخولها، وليس هناك عطف طريقة أخرى، لكن توجيهات أخرى غير العطف هذه ممكنة. نعم إيه، لكن ما جاءت بالرفع، هذه خلاص معطوف على الأصل دي، هذه على الوجه الأول، أقول هذه على الوجه الأول. ها؟ بالنسبة لآية المائدة، بالنسبة لآية المائدة ما في أحد قرأ لا من السبعة ولا من غيرهم بالنصب، كلهم قرأوها بالرفع، حتى قال العلماء المفسرون أن هذا في جميع المصاحف، مصاحف الأمصار يعني ما اختلفت فيها القراءة، ها؟ كما في بعض الآيات اللي تختلف القراءة من قارئ إلى آخر بالرفع بالنصب مثلا، لا هذه اتفق السبعة بل وغير السبعة، يعني عندك مثلا قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون، هذه مثل الآية ذي، مثل الآية، لكن السبعة قرأوا بالنصب، السبعة قرأوا بالنصب إن الله وملائكته يصلون، هذا فعلا في عطف قبل مجيء الخبر أو لا، لكنهم قرأوا بالنصب وهو المعتمد في هذا، لكن قرأ غير السبعة قرأوا بالرفع إن الله وملائكته في جهة التوجيه اللي قلنا، لكن بالنسبة لآية المائدة ما أحد قرأ بالنصب، كلهم قرأوا بالرفع، وهذا يعني نستفيد منه أن قول ابن عقيل وقول غيره من النحويين أنه يتعين النصب أنه هذا في تأمل، بل الأولى أن يقول الوجهان أو يجوز الوجهان، وكيف نقول أنه يتعين النصب وقد ورد الرفع في القرآن الكريم. في قول الكسائي في المسألة هذه أنه يجوز الرفع ويجوز النصب، ها؟ هذا هو المعتمد في هذه المسألة، ها؟ على هذا ما يلزم، لأنه اتضح لنا الآن أن العطف قبل مجيء الخبر يجوز فيه الوجهان، وهذا تقريبا لا خلاف فيه، لا خلاف بين أحد من النحويين أن العطف قبل مجيء الخبر، ها؟ أنه يجوز فيه الوجهان، لا كلام في هذا، إنما الخلاف بينهم، ها؟ في الرفع بعد مجيء الخبر ولا لا، ولا النصب بعد مجيء الخبر، ها؟ النصب بعد مجيء الخبر، ها؟ أو قبل مجيء الخبر، قبل مجيء الخبر، أي يعني الرفع والنصب، ها؟ بعد مجيء الخبر هذا لا خلاف فيه، والرفع قبل مجيء الخبر هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، إذن الصورة الأولى ما فيها خلاف في جواز الوجهين، أما الخلاف في الصورة الثانية وهي أن يكون العطف قبل مجيء الخبر، هذا هو الذي خالف فيه الكسائي خالف فيه الجمهور. ها؟ نعم والله الظاهر أنه ما يصلح، أقول ما يصلح، لماذا؟ لأنك تعرف أنت أن القاعدة أن العطف على نية تكرار العامل، ولا وأين العامل في الواو في هادو؟ الفعل هذا، إيه، فلربما أن العطف يصير معناه هذا الصابئون، ولا لا، على التقدير هذا الصابئون، إيه، ولا يمكن هذا، ما يمكن، لا ما يستقيم المعنى. هل في أحد قال بأنه معطوف على الضمير في هادو؟ ما أظن هذا ما يرد، ها؟ إيه لكن ما يرد ما قلنا، ها؟ في هادو، لكن كيف يعني ما هي العطف على النية تكرار العامل؟ إيه يصير الآن العامل في الصابئون هو العامل في الواو، يصير المعنى مثلا هادو يعني هذا اليهود وهذا الصابئون، مع أن الصابئون ما هادوا. فليبدو لي أنا الآن أنه ضعيف هذا من جهة المعنى. يعني الصناعة النحوية تساعد عليه، ما في مانع هذا استقيم، لكن من جهة المعنى إيه نعم هدنا إليك معنى رجعنا، هذا معنى رجع. هذه المسألة انتهينا منها الآن، وهي التي أشار إليها الناظم بقوله وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. قوله وجائز أي إجماعا، وجائز أي إجماعا الرفع. وتعبير ابن مالك بقوله وجائز يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن النصف هو الأصل، هو الأصل، وأن النصف هو الراجح، لأنه عبر بأن الرفع يجوز. وإذا عبر عن الرفع بأنه يجوز فمعنى هذا أن النصب المسكوت عنه أنه هو الأصل، والأمر كذلك. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن، والمراد به اسمها. وقوله بعد أن تستكمل هذا قيد في المسألة، يعني أن جواز الوجهين على رأي الجمهور مشروط باستكمال الخبر. بعد أن تستكمل أي بعد مجيء الخبر. وابن عقيل أشار إلى الحالة الثانية، وهي أن يكون العطف قبل مجيء الخبر. ثم قال ابن مالك وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. يريد أن يبين أن الأحرف الناسخة نعم ليست على وتيرة واحدة في هذه القاعدة، بل إن القاعدة يشملها ثلاثة من الحروف، وأما الثلاثة الباقية فإن الحكم يختلف. فابن عقيل يقول حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة، فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه، وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور. لماذا بالنصب فقط؟ لأن العطف قبل مجيء الخبر طبعا عند الجمهور، لكن عند الكسائي يجوز الوجهان. وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا، لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفعه، وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط، يعني عند الجمهور لأن العطف قبل مجيء الخبر. هذه ثلاثة أحرف حكمها واحد، إن وأن ولكن. وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب، سواء تقدم المعطوف أو تأخر. يقصد بقوله تقدم المعطوف يعني كان العطف قبل مجيء الخبر، انتبهوا لهذا. ما معنى قوله تقدم المعطوف؟ أي قبل مجيء الخبر. أو تأخر المعطوف يعني بعد مجيء الخبر. فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان، الآن العطف قبل يؤتى بالفاصل، ولهذا ما أتى فاصل هنا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هذا مثال آخر. وأن ليس للإنسان واسمها ارفع الاسماء يعني ما موصول اسمي ولا حرفي لا تدري طيب زين احسنت اسم ليس. وعلى هذا ان الجار المجرور في قول للانسان هذا خبر ليس مقدم. طيب نعم ساعة نعم. طيب ما أنت ماذا قلت عنها؟ إذن أين الصلة؟ إيه أو يعود على ما؟ إيه نعم. والتقدير؟ إلا الذي سعى. نعم. ويحتمل أن تكون ما موصولا حرفيا، ها؟ فتكون ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم ليس مؤخر. والتقدير وأن ليس للإنسان إلا سعيه، وأن ليس للإنسان إلا سعيه. الشاهد أنت فهد، الشاهد من الآية فهد على أحمد، ها؟ أي ولم يوجد الفاصل. طيب وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم واسمها، لا تنسى اسم أن دائما إذا عرفت أن، ها؟ لأن الظاهر وجود الاسم هذا في أبيات الشعر، لكن إذا أعربت الآيات القرآنية على طول تقول أن مخفف من الثقيل، قل واسمها ضمير الشاني محذوف. يبدو أنكم نسيتوا المعلومات اللي أخذنا هناك. صحيح أن يكون أنتم نسيتوا أن عسى إذا أسندت إلى أن والفعل، ها؟ تكون تامة، تكون تامة. إذن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل عسى، هي المعلومات في النحو لا بد أن يربط بعضها ببعض. فاعل عسى، ها؟ أن يكون والميم وأجلهم يعني فاعل اقتراب. طيب يكون هذه أين اسمها وأين خبرها، ها؟ أم لا شيء هنا، ها؟ نعم. لا هذا التأويل هذا بعدين، هذا التأويل أنه دخلت بتأويل مصدر فاعل عسى، تبين من عسى، عسى الآن ليس لها خبر لأنها تامة، لكن يكون، ها؟ أين اسمها وأين خبرها؟ يكون أي أن يكون قد اقترب أجلهم، يعني شو يصير معناها إذا صارت تامة، ها؟ كيف يحدث؟ طيب إذا كانت تامة لا تحتاج إلا إلى فاعل، إلى فاعل. طيب الفاعل هذا ما هو؟ إيه تقديره هذا إيش؟ على الأجل أن يكون هو، يعني الأجل قد اقترب. نعم. إيش الإضمار قبل الذكر؟ إلا هو الآن حصل الإضمار قبل الذكر، لا هو ممنوع الإضمار قبل الذكر هنا. إيه أقول حصل الإضمار قبل الذكر، فما المخرج من هذا؟ ها؟ يعني هو الآن جملة قد اقترب أجلهم ما له يعني نية التقديم، يعني ما هي على نية التقديم، يعني لو كانت على نية التقديم لقلنا الضمير يعود على متأخر لفظة متقدم رتبة، لكن ما يظهر لي الآن نية التقديم في قوله قد اقترب أجلهم. فهنا إذا أضمرنا في يكون، نعم، وسياق الكلام السابق ما يستفاد من مرجع الضمير في قول يكون، لأن الظاهر الآن أن الاسم يكون أنه يعود على الأجل، ما هو يعود على المتحدث عنهم، لأن الآية منفصلة عما قبلها، ها؟ ما هو اللي قبل الآية وأن عسى يكون في الأعراف الآية، ها؟ إيه في الأعراف الآية أولها وعن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. نعم. فهو الآن الضمير يعود على أجل، أو نقول أن اسم يكون هو أجل، هو أجل وفاعل يقترب ضمير مستتر، وصير التقدير وأن عسى أن يكون أجلهم قد اقترب، أن يكون أجلهم قد اقترب، وهذا هو الظاهر. وعلى هذا ما يكون فيه إضمار قبل الذكر، يعني يكون فاعل اقترب صحيح أنه يعود على أجل المتأخره، ولكن هذا متأخر لفظة متقدم رتبة، لأنه وقد على هالإعراب ما تكون تامة، قد تكون ناقصة على هالإعراب، وهذا في الواقع أوضح أيضا من كونها تامة. يعني يصير أجلهم اسمها مؤخر وجملة قد اقترب خبرها مقدمة، يكون خبرها مقدم، وصل التقدير وأن عسى أن يكون أجلهم قد اقترب. فضحت الآن تنازع، أي فجعلنا تامة على أساس وين التنازع الآن في أجل؟ لكن قد نقول أن أجل هو فاعل يكون فاعل يقترب ضمير مستتر. نعم. التقديم هو معروف الأعمال، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. أعمال الثاني هو رأي البصريين، وأعمال الأول هو رأي الكوفيين. وعلى أي حال يعني اعتبار ناقصة هذا أوضح بكثير، اعتبار ناقصة هذا واضح جدا، لأن الحقيقة يعني اعتبار تامة وأن عسى أن يكون أجلهم ما اكتفت مرفوعها الآن، ما اكتفت بمرفوعها، لا زالت تحتاج إلى منصوب. إيش فيه أن يكون أجلهم؟ حتى لو قلنا أن يكون بعنى يحدث أجلهم، لكن سياق الآية يدل على أن يكون هنا تريد الخبر، وأن يكون أجلهم قد اقترب، قد اقترب، هذا هو الظاهر.